ايضا يقول السائل يا شيخنا بارك الله فيكم، ان رجلا يرحمك الله. له عنده ولد عاص، ويبكي ابيه، فيقول هل يحق لي ان اكتب وصية بعدم توريثه. توريثه؟ أظن أن أبو فارس سأل هذا السؤال قديما، بس الظاهر أنه بده والله يسجده، يعني يعني بدنا بده يسجده نتأكد يمكن. كم بس هو يعني ضايع. قلنا لك يمكن مرة على الأقل أنه لا يجوز للوالد أن يحرم ولده العاصي من إرثه، لأن المفروض في كل والد أن يكون عونا لأولاده على بره، والولد العاصي هو بحاجة إلى بر أبيه وإحسانه إليه لعله يرتدع ويرعوي عن حرافه، عن طاعة الله وطاعة أبيه من بعد ذلك، فإعانته أولى. فإذا وصى وحرمه فذلك سيكون سببا لإيقاع العداوة والبغضاء، ولو من بعد وفاته، إنما يكون ذلك قبل وفاته، بينه وبين سائر إخوته، فيكون السبب من هو الجائر هذا في وصيته. والوصية الجائرة على كل حال شرعا لا فمن خاف من موصٍ جنفا. تكون باطلة. إيه نعم. طيب يا شيخنا، يعني ما هي الحالة التي يستطيع صاحب المال كالوالدين أن يمنع أحد أفراد الأسرة من الميراث؟ هل هناك حالة؟ لا لا يوجد حالة. أبدا، إلا الدين، يعني لا يصلي هذا اللي بنقول عنه احنا، لا إلا يصلي الدين. ولا يصوم ولا إلى آخره، ويسرق من البيت يا شيخ. معلش معلش، خلاص بكفي يا أخي بكفي، راح يعملنا محاضرة هلا. لا استنى قبل له الشيخ عم بقول له ندي شو بده إلا يفهم الدين، بشو أي هالدين. إذا ارتد الرجل، الولد هذا ارتد عن دينه، فلا يورث بحكم ايش؟ اختلاف الدين، هذا معروف، يعني لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم. بما انه حط النظرة دي قدامي، بدي اترك المجال لاخواني ثم اسال سؤال، يعني يحتاج الى وقت شوي. اسال بنعطيك وقت الافطار، اسال. اسال طيب لو سمحت. لانه وقت الافطار هو راح حضر الافطور شيخي. يا شيخنا لا ابدا. سمع ولا اي سال. والله الله يجزيك الخير، بعدين جيران احنا.